ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم اما بعد فان الحمد لله لغة التداخل والصلاح والصلاح عقد الجواز به عقد النكاح قلنا هو شرط تنظيم قد يرد به عقد النكاح وقد يرد به الوصل قد يرد به الجماع. طيب قلنا المسألة الثانية في مشروعية النكاح، هل النكاح مشروع ولا غير مشروع؟ طيب النكاح في الأصل مشروع، ما الأدلة على مشروعية النكاح؟ من الأدلة على مشروعية النكاح قوله تعالى كم جنة وأصاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الولاء فليتزوج ومن لم يستطع فإنه فعليه بالصوم فإنه مبتلي. طيب أخذنا في حكم النكاح قول المؤمن واتقوا الله يسلم بذي شهوة لا يخاف به، يسلم بذي شهوة لا يخاف به. ما معنى هذا الكلام؟ معنى قول المصلي يسلم بذي شهوة لا يخاف به. طب ازاي؟ مش الحمد لله مش كل حاجة تقول يعني او الغالب معاك في كده. لا احنا عندنا عشان الوقت كبير والجلوس طبعا لا بتخاف بالحمد لله. عشان تنصح للجهاد ماشي كده؟ انا عامل قول الصلاة لأن قل وقل انا بقول معنى قولي من اللي شافوا لا يخافوا الحمد لله في الجهاد هو لا يخاف هو يأخذ على نفسه قلنا طيب يسلم لمن لا يخاف لمن له شهوة ولا يخاف لكن يماثل من لا شهوة له أحسن لأن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين. طيب ذكرنا بعض الصفات التي ينبغي أن تكون في الزوجة كما هي صفات الزوجة الصالحة صفات الزوجة التي ذكرها في النص واحدة واحدة انت يعني النسب والحسب والجمال والدين هذا البعض نعم طيب أخذنا في أحكام أو حكم نظر للمخطوبة إذا لم أتيها أربعة أقوال مثلا لنا في حكم نظر للمخطوبة أربعة أقوال لأجل العلم هي تقولها الموفر الواجب الطبي. يعني ينظر إلى ما يستطيع منها، ويعني هذا رواية عن أحمد. هذا قال ينظر إلى جميع المال، قول غابت، قول أوزاعي، إلى ما يظهر غالب، إلى ما يريد منها إلا العوض. إلى ما إلى هذا غالبا هذا المشروع. طيب اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم في المسألتين. المسألة الأولى نتكلم في أحكام النظر، والمسألة الثانية نتكلم في أحكام النسبة، يعني أحكام النظر بين الرجال والنساء، ثم نأخذ يعني آداب وأحكام النسبة. أول مسألة سبق طبعا أن تكلم المصنف رحمه الله على النظر للمقصود، ثم قال في صفحة 156 طبعا يعني قال: ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وخلف ورأس وساق من زوال المحارم. نعم أقول قال المصنف رحمه الله: ولرجل أيضا يعني الخلاصة قبل أن أقرأ، يعني هو المؤلف أقرأ من الأسماء الكتاب كله، يعني ممكن ألخص وأرد في البحث والتراجع، لكن المؤلف المشيخ قال لك أنا عايزين ناخد نأخذ الكتاب كامل. فطبعا المسألة أول مسألة نحضرها المصنف النظر إلى زواج المحارم، النظر إلى زواج المحارم، وقلنا من يحرم عليه الزواج بإذن على التأمين، يعني مع زواج المحارم يعني إيه؟ يعني كل امرأة يحرم على الرجل أن يتزوج بها على التأمين، وقلنا سبب من النسب وسبب من الرضاع وأربعة من المصانعات. اللي كده فين يعني؟ صفحة اللي قبلها؟ مش أخذتها الأمة النظر إلى الأمة؟ أخذناهاش؟ طيب هنبدأ منها مثلا. يبقى قبل النظر إلى المحارم النظر إلى الأمة، والأمة تنقسم إلى قسمين. الأمة هي ملك له، وأمة له فيها شريك. فالأمة التي هي ملك له تنقسم إلى قسمين، أمة متزوجة وغير متزوجة. أنا بديك الخلاصة وبعدين إيه؟ من جمل الأسباب المقصودة. إذا الأمة تنقسم إلى قسمين، ابتداء إلى قسمين، قسم هي ملك اليمين، قسم خالص للسيد، وقسم له فيها شرك، يعني الأمة ليس شرك بينهم. والقسم الأول الذي هي ملك اليمين لها إما أن تكون مزوجة وإما أن تكون غير مزوجة. فغير المزوجة يجوز للسيد أن يرجو منها جميع البدن، جميع البدن بما في ذلك العظم. والمزوجة أو التي له فيها شرك أو المستامة يعني الذي ظهر للبيت لا يجوز أن ينظر إلى ما تحت السرة وفوق الوسط. بس قلنا يبقى خلاص الكلام في الجماع أنهم في القسم لا يجوز له أن ينظر إلى ما دون السرة وفوق الوسط، وهي المزوجة والتي لا فيها شرك والمستامة، وقسم ينظر إلى ما شاء منها وهي الأمة التي لا فائدة. لذلك قال: ولرجل نظر ذلك أي الوجه والرقبة واليد والقدم، ونظر وسافر في الأمد المشترك وهي المطلوب شرعهم، لأن الحالة هي من ذلك المطلوبة وأولى، لأن أفراد الاستمتاع وغير من التجارة وحسها يزيد في فتحها، والمقصود يحصل برؤية ذلك فتحها. من أنا هي المستمع يعني المعروضة للإيه؟ للبيت، ينظر إلى على الراجح فوق السطح وتحت الإيه؟ الرؤية. قال وكذا الأمل غير المستمع ينظر منها إلى هذه الأعطار الستة، قطع من القاضي الزيادة واختاره في المرئي، لأنه يروى عن عمر أنه رأى أمل متلازمة فضربها بالجرة متلازمة، يعني كأنها إيه مختمرة أو منتقبة أو تغطي جسدها كلها. فقال أنا تشددين للمضاعف ذلك، فقال لو رأت هذا الحديث لم يقف عليه النبي رحمه الله تعالى. وروي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أولم على صفية قال الناس لا ندري أجعلها أم المؤمنين أم أم ولد، يعني عن شغل فيها تبقى بسم يمين ولا تبقى زوجة من زوجات صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن حجبها فهي أم المؤمنين وإن لم تحجبها فهي أم ولد، فلما ركب وطأ لها خلفا ومد الحجاب بينه وبين الناس. إذا جعلها إيه؟ أم المؤمنين. فالشاهد من الكلام أن الأمل المسامة أو غير المسامة ينظر قال وهذا يدل على أن هذا الهجر الإماء كان مستقيما عندنا، وهو أي إسلام جراه بصدر أن حكم الأمل غير الإسلام كالإسلام من أقوى منها في قال ومن أقوى من أمل غير الإسلام إلى غير عورة الضباب وتبعه في المسلم. قال في شرح وما يسر من نصية وخالد بالمعنى الذي يبيح الضرر من اجله، وقال والذي يظهر التسويه بينهما. فنقول طبعا هذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر ولم يذكر دليل في المساله، لكن اكتب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أديره، إذا زوج أحدكم يعني لو زوج العبد إذا زوج أحدهم خادمه عبده أو أجيره عبده أو أجيره فلا ينظر ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة، فلا ينظر ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة، يعني إذا زوج الأمع لعبده أو لخادمه أو لأجيره فلا ينظر منها إلى ما إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة. هذا الذي يعني رجحنا به كلام المصنف رحمه الله تعالى. يبقى ده الفت الثاني، طبعا أخذنا الأول اللي هو النظر إلى إيه؟ إلى المخطوطة في الدرس الماضي، وقلنا هذا حديث حسن رواه أبو داود والطبراني والبيهقي والنسائي في الأول. نقول أخذنا أول قسم النظر إلى المخطوبة، وقلنا الراجح قول الجمهور أنه ينظر إلى الوجه والكفين. الثاني النظر إلى الأمل، وقلنا إذا كانت مستامة أو إذا كانت فيها شرك فينظر إلى ما يظهر منها غالبا كما مثلا أما إذا كانت بنت بالسيء فإن جاء حالات كان خيرتهم ما يشاء منها وياتينا في اخر الباب، واذا كانت مزوجه فلا ينظر الى دون الشهره وفوق المجتمع. السامه يعني معروفه للكويت، يعني كله بيشتري الكويت، ده بيشتري وده بيشتري. اعزكم الله كان وقف ببقره في السوق وياتي اليه الايه؟ المشتري، فهو يعرض هذه الامانه للبيع والكل يريد الجلوس فينظر اليها لكي يشتري منها. ثم الى القسم الثالث من اقسام النظر، لا ينظر فهذا عورة الأمة، هذا ما بين الصلة والرغمة عورة الإمام. لأنها ملك للسيد. نعم. قال ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورقبة وترى زواج محارم. يبقى النظر زواج المحارم، قلنا محارم الرجل وهنا ايه؟ المحرمات عليه من الثانية، يعني المحرمات التي كانت، وقلنا كم قسم؟ سبعة من النسب وبالجملة من الوراء وأربعة من الظهر، يصير المجموع كم؟ ثمانية من عشرة وراء. طبعا يقول للسبب أو للعهد لأنه حتى وإن سلمت إليه على التأويل لا يجوز النظر إليها على الله. فينظر الرجل إلى أخته وأمه وخالته وعمته وابنة الوحيد وابنة أخته، تمام؟ هؤلاء النساء محل ومثلهن من الرضاعة، وأم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وزوجة الأخ وزوجة اليد، تمام؟ فهؤلاء يجوز للرجل أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، قال إلى الوجه وإلى الرقبة واليد والقدم والرأس والساق. وما يسميه العلماء بما يظهر غالبا، ويستدل قال وعلى هذه الرواية يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين وهن الفحم عليه على التأييد بنسب كأخته وعمته وخالته، أو كذا المباح كأخته من رضاع وأم زوجة وربيبة دخل فيها وحليلة أب وابن لحرمتها الثواب من الملاعنة عن الملاعنة، لأن تحريمها تفريض عليه إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يباح النظر إليهن من غير المذكورات بقوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن. فالمقصود أن الرجل يجوز أن ينظر إلى المرأة إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها محرمة عليه على التأبيد، حرم عليه على الإيه؟ على التأبيد، لا يجوز لأحد أن يتزوج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك لا يجوز أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، وإلا سألتموهن متاعا تسألوهن من وراء الحجاب، فمع الحكم على التأبيد لم يبيح الإيه؟ لم يبيح النظر. قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا تسألوهن من وراء الحجاب وتقدم بالحج مفصلا. قال هنا بقى انتقل لمسألة قد يقع الرجل في الفاحشة والعياذ بالله فينجو، فهل بنت الزنا تقوم مقام البنت الصوفية أو البنت من الرضاع وأم المثل بها وتصير بالتحرير؟ هنا انتقل المصنف إلى هذه المسألة فقال فيحرم على ذلك النظر إلى أم المثل بها وإلى ابنتها لأنه ليس محرما له، لأن تحريمهن بسبب المحرم وكذا المحرمة بالجعل، يحرم على الملاعن النظر إليها وكذا رزق الموضوع بشبهة وأمها لأنه ليس محرما لهن. طيب هنا هذه المسألة أراد المصنف رحمه الله أن يقول لا يحرم من النساء إلا من حرم عليك بسبب صحيح. سبب إيه؟ صحيح، إما نسب من نكاح صحيح أو رضاع صحيح أو غير ذلك. لكن لو رجل لاعن امرأة والملاعنة تأتينا بالتفصيل، ثم فرق القاضي بينهما، هل يجوز؟ فحرمت عليه هذه المرأة على التأبيد، تزوجت بعد أو لم تتزوج، لا يجوز له أن يراجعها أبدا. طيب خلاص أصبحت حرام على التأبيد، هل يجوز أن يضرب إليها؟ الجواب لا، الجواب لا. وكذلك لو زنى بامرأة هل تصير المهر محرم له كما لو دخل بالنسبة لزواج شرعي؟ الجواب لا. فكذلك أم المدينة لنا أو ثلاثنا، ولا تحكم على الراجع من كلام أهل العلم، ويأتينا إن شاء الله تعالى. يعني إلى هما، يعني زنى بامرأة لها أم ولها بنت، هذه المرأة التي مدني بها لها أم ولها بنت بالغة، هل يجوز أن يتزوج المهر؟ هل تصير أمها محرم أو ابنتها؟ لا لا لا، دعك من بنت الآن، دعك من بنت الآن، احنا نتكلم عن الأصول أولا يا إخواني، أصول هذه المرأة. لكن هذا الرجل لو تزوج بامرأة لها أم ولها بنت، تزوج امرأة سيد، هذه المرأة أمها موجودة وابنتها موجودة، ثم طارق هذه المرأة، هل يجوز أن يتزوج ابنتها؟ الجواب لا. هل يجوز أن تزوج منها؟ الجواب لا، قولا واحدا، هذا إذا كان قد دخل بها. أما إذا لم يدخل بها فيجوز له أن يتزوج البنت دون الآن مش عارفة الآن يطلعه عشان تنظر نفسه. خلينا واحدة واحدة مع الآن مع ماشي؟ لما احنا اللي نخلص في المسألة دي أن لا تنتشر الحرمة بالزنا ولا يباح النظر، ولا قلنا ثم قال ولا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر، لأنه ليس محرما لها في السفر نصفا وإن كان محرما للنظر. صراحة هذه المسألة نحس فيها هل تسافر ولا لا تسافر، فرش عليك. أنا لم أصل بها إلى صراحة عليك في هذه المسألة، فلم أجد دليل يمنع المرأة المسلمة وأبوها كافر، هل يجوز أن تسافر معها ولا لا على اعتبار الإحرام؟ النصوص والأدلة العامة تقول لا، لكن النص قاطع في المسألة لا أعلم فيها نص. فدي أول مسألة هنديها إخواننا كده الشباب عشان يشتغلوا، مسألة بقى يلا عشان تشتغلوا كده، هل يجوز للمسلمة أن تسافر مع أبيها الكافر؟ هل يجوز للمسلمة أن تسافر مع أبيها الكافر؟ أنت لازم تشتغل، مش إحنا نشتغل لوحدنا، مش عارف تقول إيه؟ ها؟ خلاص هات الكلام ده فرعتين. قال لأنه ليس محرما لها، خلاص؟ قال وإن كانت الأمة جميلة وخيفة الفتنة بها حرم النظر إليها كالغلام الأمر الذي يغشى الفتنة بنظره لوجود العلة في تحريم النظر وهو الخوف من الفتنة. والفتنة يستوي فيها الحرة والأمة والذكر ونص أحمد رحمه الله على أن الأمة الجميلة تنتظر ولا تنظر إلى المملوكة فتنتظر من قلب قلب صاحبها الملاذ. معنى يعني البلاد يعني أو البلاد، فيقول المصنف هنا الكلام على الأمة إذا كانت يعني صبيحة أو سوداء أو غير ذلك، لكن إذا كانت الأمة جميلة وخشي عليها أن تفتي الشباب أو تفتي النساء، فيرى الإمام أحمد رحمه الله أن تنتظم هذا الأذى. ثم عكس المصنف المسألة، هنا كان يتكلم عن نظر السيد لمن؟ للأذى. هيعكس بقى ويتكلم عن نظر السيدة لمن؟ للعالم. تمام؟ قال: ولعبد لا مضاعف ولا مشترك، وأفتى الموظف أي المتدافع، قال: بلى في المشترك، لكن الأول هو الصحيح والمشروط في المذهب أنه كالعبد، نظر ذلك الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق في المولات، لقوله تعالى: ولا يؤتين زينتهن أو قال إلى قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. فدل على أنه يجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما يراه المحارم، ويراه الآن طبعا ككل قلنا مع أبن الفتنة، حتى في المحارم إن لم يأمن الفتنة في المحارم فلا يجوز النظر. يعني لو أن رجل فغلبه شهوه ولو نظر الى اختي او الى عمتي او الى خالتي لا يعني انتشر الشهوه، نقول عليه بذلك ايه؟ يحرم عليك النظر. يبقى انت نقل ايه؟ الفكر. قال: ولانه يشق على رغيبه العبد ان تحرم منه. طيب هنا نقول نظر العبد. قال: وكذا كالعبد والمحرم غير أولي الأنفة من الرجال، أي غير أولي الحاجة من النساء. قال ابن عباس: وعنه هو المقنف الذي لا يقوم عليه، وعن مجاهد وقتاله الذي لا أرض له في النساء، وهو من لا شهوة له كعينين وكبير ومقدم. هذا هو القسم الرابع من أحكام الفقه، من لا شهوة له العينين والكبير والمقدم. من هو المخنث؟ من هو المخنث؟ خلص المكتوب. ده قلت المشكل ده. قال: أي شديد التأليف في الخلطة. مخنث إخوانا غير الخنث المشرك. مخنث ده هو امرأة في صورة رجل، ده تعريف كده إيه؟ مختصر. يعني يميل إلى الأنوثة وإلى الميوعة وإلى شوفوا كده لذلك قال إيه؟ وهو شديد التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة باللين والكلام والنظرة والنظر والنعم. فإذا كان كذلك لم يكن له من نساء أو كرم. ليه؟ لأنه خلاص يعني شوفوا كده لا تشعر كأنه قال: فهؤلاء أو وقاس عليه من ذهبت شهوته لمرض، فقالت: ومن ذهبت شهوته لمرض لا يرجى ظهره. قوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإرادة من الرجال. يبقى نظر العلمين للنساء. طب من هو العلمين؟ هو من لا شهوة له. خلاص الحق. المغفور هو المجبور ولا يزيد، لكن المجبور قد يكون له ايه؟ شهوة. لكن العلمين هو قد أشد أو كان لا شهوة له. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله: ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو علمة أو مرض لا يرجى برؤه، والخصي والشيخ الكبير والمخنث الذي لا شهوة له، فحكمه حكم زوال المحارم. زوال المحارم يرجو إلى ما يظهر غالبا من المرض. ثم انتقل إلى القسم الخامس، وهو النظر من الرجال إلى الرجال الذي لا يشتهي كالعيون أو الشوهاء أو القبيحة جدا أو غير ذلك، يجوز النظر إليها، يجوز النظر إليها. قال: ويرجو ممن لا تشتهي كعيون والمرضة. قال: المرضة هي الفرق العفيفة التي تبرز للرجال وتتحدث معه، وهي التي أثرت وخرجت عن حد المحجوبة ستة في الحج أو من 86 سنة أو 130 سنة، المعبرة اللي ترجع لنا في الجرائد دي 31 خلاص يعني الله المستعان. هذه نقول لها تتكلم وتصل الى امراض الرجال. قال: تعدون لا تشتهى وقبيحه وقبيحه لا يرجى مرها الى ظل عوضه البلد على ما تقدم في ستر العوضه، يعني ينظر منها الى الى الوجه والتفريغ، عوضه الصلاه يعني الوجه والايه والتفريغ، مش يقصد بقى الى جميع البلد لا الى الوجه والجميع. قال: يبارك النظر منها الى ما يظهر غالبا، لقوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متزوجات فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وقال ابن عباس: استثناهم الله من قوله تعالى: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. ولأن ما حرم النظر لأجله معلوم في جهتها فأشبهت زواج المحارم وتبعه الشيخ عندما يعرف ابن عباس، حيث يقول لك ايه؟ يقول لك ليه ربنا عز وجل حرم النظر وامر تغطي البصر من اجل ايه؟ الشهوه ومن اجل الفتنه والوقوع في الفاحشه، وهذا كله قد امن من جانب هذه العيون او من جانب هذه الشوهات او من جانب هذه الايه؟ القبيحه او المريضه مرض لا يرجى زواله. امرأة عندنا مثلا عفان الله وإياه مسائل المسلمين مرض السرطان أو مرض فشل الكلام أو غير ذلك، فهي أصبحت لا يعني لا يرجى نكاحها، هذه لا بأس أن ينظر إلى الوجه منها. قاصه ابن قدامة. نعم. لا خلينا في الكلام دلوقتي، خلينا في النظر، ما تخافش من شيء. ماشي؟ خلينا واحد واحد مع الشباب. قال: ويحرم نظر خطي ومشبوه ومنسوب إلى امرأة أجنبية. طب الخطي غسله وهو من انسلت والسيال. كما أعزكم الله في المعجزات أو في الجنيات، يعني الخطي معروف. والمشهود هو ما قطع ذكره. قال: والمنسوح هو ما قطع ذكره والسجل، يعني من ايه؟ قال خصت مع احفاد. هؤلاء الثلاثه قال: الى امراه اجنبيه نصف. ليه يا اخوانا؟ قال الإمام، قال الأكرم إن بعضهم الإمام أحمد في دخال الأجيال على الإنسان، لأن العضو إن تعطل أو علم فشهوة الرجال لا تزال في من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقدرة وغيرها، فهو كفحل، ولذلك لا تباح القدوة بفحل نظر الله من الإسلام. فهنا المصنف رحمه الله ألحن طبعا نظر المخصي، وهذا الكلام يعني من جهة المذموم لا بأس به، أما من جهة التنظيم والمنسوخ فالمسألة محل كلام، لأن من في الكيان يعني منعت شهوته والله أعلم. قال الموطن الثاني من مواطن النظر، قال ولشاهد نظر وجه مشهود عليها تحملا وأداء عند المقاربة منه، لتكون الشهادة واقعة على عين. قال أحمد لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها. إذا للشاهد أن ينظر إلى وجه المشهود عليه، لكن هنا قال ونظره أي نص أحمد على وجهه على وجهها وكفيها مع الحاجة، لكن الراجل قال أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله. وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين في نقله الروايات عن الإمام في الحاشية، وأن مقتضاه أن الشاهد لا يظلم سوى الوجه، اكتب وهو صحيح، صحيح أن الشاهد لا يظلم، لو شفت كلام رواية مذهب المنذر أن الشاهد لا يظلم إلا إلى الوجه، لأنه لا حاجة إلى النظر إلى الكفين، هذا يريد أن يشهد عليها في بيع أو في زواج أو في غير ذلك. طيب شروط الزواج، شروط الزواج، هل يشترط أن ينظر إلى الزوجة ولا لا يشترط؟ لا يشترط، لا يشترط. كيف كيف؟ أنت شهدت على أنه زوج فلان وفلان، ثم جاء الزوج فقال هذه ليست فلانة بل فلانة، تعالى عن الشيء انت شاهد على مين؟ على زيد، قال فزوجني فاطمة، ايش رايك في المساله دي؟ حاله بالوقت طيب تبت انا يعني بجيب لي غيرك لقيت من غرض أمام. طيب خلاص قلنا أن ده مسألة بس طيب خلينا نكمل الدرس بس عشان نخلص وبعدين والله يا اخواني طبعا هذه المساله لا بأس، الاخ يسال ان هو لو انتظر في المحكمه اشترط ان يتاتى انقطاع الرخص المستقبلي لو ذلك ولا لا ولا ذلك لو ذلك لو ذلك اللي بيختم جواز السفر وطلع له ذلك ولا ذلك له ذلك له ذلك بيطلع بيطلع له ذلك بيتصور وبيتصور له له ذلك ولا له ذلك له ذلك له ذلك. لكن نقول يمكن ان تتدارك هذا مثلا في الاداريه بلا عمليه مكان انت بتدخل بيت في الحمراء بتاخد نظام مفرغ لخطوط التاشيره ولا غير مفرغ لا باس بذلك، لكن من قال لك بص مش هتعدي اللي ما تورينوش بس مش عايزين زي الاخ ودى زوجته للطبيبه وبعدين حصلت مشكله تحتاج تعمل عمليه. قالت له عايز الدكتور بالمتاهه مالك بس ما تموت. قالت له ما جبتش دكتور بنتي اخلي المركز فيها دلوقتي. ما هي الدنيا بتموت. مفيش حل غير كده يعمل ايه؟ تموت ولا لازم يدخل طبيب دي؟ دلوقتي يا اخوانا الوسائل دي لابد يكون في فقه. احنا ضد التبرر وضد وضد وضد وضد بس ما نغلطش غلطه يا بتاع الجوازات يشوف وشك يا فلان لا روح خلاص صور وجيب الغلطه فنقول يا اخوانا لذلك الشهاده غصب عليك. والناس القاضي لذلك الشيخ الاسلام قال ينظر الى الوجه فقط. اذ الشهاده لا دخل لها في نظر الكفين. قال وكذا ينظر لمن يعانيها في بيع واجاره ونحو ذلك. فقرض وغيره فينظر لوجهها ليعرفها بعينها فيرجع عليها للدرس والى كفيها لحاجه. لا الى كفيها لا. والى وجهها ايضا ان استطاع ان يغسل العقل اذا نظر لوجهها فهو اولى. فهو ايه؟ اولى. والا ان نظر الى الوجه فلا باس ولا حرج في ذلك. يبقى ده القسم الكام؟ السادس النظر الى من؟ الى المشهود على الكام. النظر الى المشهود على الكام. القسم السابع انتقل الى نظر الطبيب. نظر ايه؟ الطبيب ما ينظره من المرأة. قال ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة الى نظره ولمسه حتى فرجها وباطنها. اي وباطن الايه؟ الفرج. لأن ذلك موضع حاجة وظاهرة ولو ذمية. أي الطبيب قاله في المبدع ومثله في المغني وليكن ذلك مع حضور محرم أو الزوج لأنه لا يؤذي مع القلوة مواقعة المحظور لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. قال ويذكر منها ما عدا موضع الحاجة لأنها على الأصل في التحليل. إذا هذه المرأة التي ذهب بها زوجها إلى الطبيب نقول أولا لا يذهب إلى الطبيب إلا إذا عدمت الطبيبة. إلا إذا عدمت الآن أدفع بالأمراض مثلا في الأمراض المخ والأعصاب قد تجد الطبيبة وجدت فلا يعني يؤمن أحدهم. فالمرأة عايزة تقول لواحد الجمهور ابحث على مواضيع المخ طبيب المخ والأعصاب صعب يبقى لابد أن تذهب إلى من؟ إلى الطبيب. يبقى هنا نقول في مثل هذه الحالة أن ينعدم الطبيب. لكن امرأة حامل وذهبت في الوضع لماذا تذهب إلى الطبيب؟ ويوجد طبيبات كثر ولو نصرانية. يعني لو الطبيبة غير مسلمة أولى من الإيه؟ من المسلم الذكر التقي الوجع مثل هذه الإيه؟ الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. الأمر الثاني أن يكون معها محرم أو زوج. أن يكون معها محرم أو معها الزوج. طبعا بعض العلماء وضع شروط أخرى لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى. لا بد أن تذهب للطبيب ولو كانت لا حرج في ذلك، لا حرج أن تذهب مثلا امرأة عندها عملية استحضار ولا توجد طبيبة مثلا زائرة في هذا المكان، كذلك أن تذهب لطبيب لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا الأمر شرعا. قال ومثله أي الطبيب من يلي خدمة مريض أو مريض في وضوء واستنجاء وغيرهما كتخليطه وكتخليطها من غضب وحرق ونحوهما. هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال ومن يلي خدمة مريض سواء كان من أرحام أو من غير أرحام، رجل يخدم رجل آخر فيذهب به الى الصلاة ويغسل له، هل يجوز ان يرى عورته؟ لا باس بذلك. هل او امراه او غير ذلك لا حرج فيه. قال او مريضه بوضوء والتجاء وغيره وكتخليصها من غرض سيارة واحد والمراه تصلي. الاخ يسال هل يجوز لي ان امس يذهب مثل هذا الفتى؟ وهذا مثال لم يجيب حكم شرعي يلتزم اخف الضررين، يعني اقل المفاسد ينقذها من الغرض. طب هيحتاج لحلها، لا بد ان يحتاج، لا حرج في ذلك، او حريق او بشر. لذلك قال وكذا لو حلق عانت من لا يؤذي الحق عانته صدق وظهره ولو ذموه. قال وكذا لمعرفة البشارة وسلوكا وغلوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حكم سعدا أي ابن معاذ في بني قريظة فكان يكشف عن مبتدئين. طبعا مش كله يكشف عن مبتدئين، ده كانوا فقط من شكوا فيه، كما في حديث عطية القرن رضي الله عنه قال لما حكم سعد في رجال بني قريظة أن تقتل المقاتلة وأن يسبح النساء والذرية، خلاص النساء والأطفال كلهم راحوا الجنب والرجال في جنب، فرص شوية كده الشباب مش عارفين دول بالغين ولا دول البلوغ. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يكشف عنه الجزرية أي يكشف عن العالم، فمن أنبت ضم إلى الرجال ومن لم ينبت قل لي سبيل. قال عطية فقلت مما لم ينبت فقل لي سبيل، وهذا يعني فضل من الله عز وجل. فهذا نظر الى العورة، ولكن هل يجوز؟ ما هو يقتل الرجل يا جماعة؟ في الحالة دي البارح يعني كان مبسوط اللي هو طلع عايش، فنقول فقل لي سبيل. الشاهد انه نظر الى الايه؟ إلى العورة، لكن نظر ضرورة. فهنا يقول لذلك لا بأس به، لكن مسألة حلق العانة في زماننا ممكن يستعين بموديلات غير الحلق، لا بأس بذلك. لكن الجينات المضادة للجينات تدير الشهر أولى من أن يستعين بمن يحلقها لا فيها إذا كانت زوجة أو زوج لأحدهما للآخر فلا غيب فيه. أيضا ذكر أثر عن عثمان أنه قل يا غلام قد صرف فقال انظروا إلى مغتزل فلم يجدوه أثبت الشعر فلم يقطعه، فلم يقطعه يعني لأنه دون البلوغ. انتقل المصنف بعد هذه اقسام النظر السبعه بين الرجل والجاهل والمراه، وبقي لنا قسم سيذكره المصنف في اخر الباب بين الرجل وبين الزوجه، لكن بدا المصنف هنا يذكر بعض مسائل النظر كنظر الطبيب الى النساء ونظر الرجل الى الرجال والمراه الى النساء وغير ذلك من باب كثيره الفائده في الباب. قال وللصبي المميز غير ذي شهوة نظر ما فوق السرة وتحت الركبة، لأنه لا شهوة له أشبه الطفل ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلا للشهوة، وهو معذور هنا. قال: والمميز للشهوة كبيرة محرم، لأن الله تعالى فرق بين البالغ وغيره بقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. أي إذا كان الطفل صغيرا غير مميز أو لا شهوة له، ينظر إلى ما تحت، إلى ما فوق السورة وتحت الآية. فإذا ناهز الاحتلام، فإذا ناهز الاحتلام هذا الصبي فإنه كرجل، لا مش أجنبي، كرجل من ذوات المحارم، من ذوات الايه المحارم، ينظر إلى ما يظهر غالبا من المرأة، لأنه ما زال دون الايه، ما زال دون البلوغ، لأنه ما زال دون البلوغ. نعم، هذا إذا كان صغيرا ينظر ما يظهر غالبا كالوجه والقدم والرقبة والساق، لأنه له إيه؟ له شهوة، له شهوة. قال ولو لم يكن له النظر لما كان بينهما فرق، أي بين البلوغ ودون الايه، ودون البلوغ. قال وبنت تسع مع رجل كذي رحم محرم، لان عورتها مخالفه لعوره البالغه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار. لكن ما دون الحائض يجوز لها ان تصلي بلا ايه، بلا خمار، أي بلا شيء على رأسها. البنت الصغيرة وتأخذها إن شاء الله في الصلاة مع الشيخ أحمد، يجوز لها أن تصلي وهي حاسرة الرأس، وصلاتها صحيحة. نعم، وصلاتها صحيحة، لكن إذا بلغت لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار. قالوا: فكذلك الرجل مع بنت تسع. ولماذا قالوا بنت تسع؟ لأن على المذهب يأخذون بحديث ضعيف جاء عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت المرأة تسع فهي إيه؟ البنت تسع فهي امرأة، فهي امرأة، لكن الحديث ضعيف، ونقول في البنت ما نقول في الصبي، نقول في البنت ما نقول في الصبي، أنها إذا بلغت تسع فلا ينظر الرجل إلى ما تحت الصبر أو فوق الجبهة. قال: ومن له النظر، نعم، في الغالب بنت تسع ما يعني لا تشتغل، بنت تسع هي يعني ثلاثة أيام، ولكن خلاص بما إن آمن كتبها لا يقدر إليه. وهو لا يظهر غالبا الا ما يظهر من النظر، لكن هي اتينا دلوقتي في المساله في الحكم الشرعي، يا اخوان الحكم الشرعي الجواب، لكن المراه في صبي مميز يستحب لها يستحب ولا يجب. انا يا اخوان خلي بالك من الاحكام الشرعيه عشان بس ما نغلقش الباب، خلينا لأن المسائل لا إفراط ولا تفريط. قال: ومن له النظر ممن تقدم، يبقى نظر الصبي ينظر إلى إيه؟ إلى ما فوق السرة وتحت المخرج للآية التي ذكر. قال: ومن له النظر ممن تقدم لا يحرم البروز له، اي عدم الاستبصار منه لما تقدم. قلنا الصبي دون التمييز لمن لا شهوة له زي ما انت قلت كده، لكن اذا كان ما هذا الاختلاف او قارب البلوغ يرى ما يرى منها المحال. ايه اللي يرى المحال اللي اخذناها قبل كده؟ الراس والقدم واليدين الى المرفق بس، يعني مش هيرى من هنا كده. ما هو في الورق الصغار مش عارف حاجه. لا ما احنا تكلمنا ذكرنا ده، فرقنا بين الصغير والكبير، مش كده واضح يا شباب؟ او ماشي مميز لكنه لا شهوة له. هو التمييز ده قلنا هل سبع سنين اقل اكثر يختلف على اختلاف بين اهل العلم. قال المميز من بلغ ذلك، قال المميز ان يعلم السؤال ويرد اليوم، قال المميز ان يميز العاده من العباده، قال المميز ان يميز الجزيره من القرن، وهكذا وهكذا على الاختلاف بين اهل العلم. ثم قال ومن له الرضا ممن تقدم لا يحرم الورود له، اي عدم الانتظار منه لما تقدم. يعني ان احنا قلنا لو برز فنظر الينا حرم بالله، وذكر حديث كذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى فاطمه بعبد ولي لها وهبه لها، قال وعلى فاطمه ثوب إذا قلعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ مرجلها. أعلم غط رجلها غطة الكيش، غط رجلها رجلها الكيش. شغالة كده شكل النبي معه واحد غريب، معه إيه؟ عبد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس عليك من، إنما هو أبوك وغلامي. شكرا، إنما شكل الليل لا حرج. كما هو ربوبي وملابي. انتقل الى مسألة اخرى وهو نظر الرجل الى عورة البنت دون سلب، ونظر المرأة الى عورة الولد دون ايه؟ دون سلب، سواء كان من المحارم او من غير المحارم. قال ولا يحرم النظر الى عورة الطفل والطفلة قبل السلب، ولا لبسها نصا ولا يجب سترها، اي عورة الطفل والطفلة مع امن الشهوة، مع امن الايه؟ خلي بالك امن الشهوة اللي تمشي معانا من اي، يعني عجول ممن قلنا من القواعد من النساء، فوجد رجل في نفسه لها شهوة، نقول يحرم عليه الايه؟ النظر. استثناء من القاعدة، امن الشهوة دي قاعدة اساسية. تمام؟ بنت عندها سبع سنين ويعني برزت مفاتنها، يحرم النظر اليه اذا تحركت الايه؟ الشهوه. فالكلام هنا الاصل العام ان بنت سبع او دون سبع من الذكر او الانثى لا تتعلق فيه شهوه. فان حدثت نقول هنا ايه؟ يحرم على الارض. قال مع امن الشهوه، لان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ارسله من الجنة، ولا يجب الانتظار منه اي ممن دون النفع في شيء من الامور. يعني لا باس ان تضع المراه الثياب من بدله صغيره عن بين الثوابت والرجل كذلك لا حرج. ثم قال وللمراه مع الرجل، وللمراه مع الايه؟ بما نظر من؟ المراه الى من؟ الى الرجال. زي اخواننا مثلا كانوا من اهل الدرس، فهم عايزين باي طريقه ياخدوا رخصه للمصر. هم راحوا فين؟ جو حر اليومين دول، حر جامد يعني. يا عم الشيخ هنروح مكانك والاخوات المستقبلات وكده. قلت لهم طب خلاص ماشي، انا اسلم لكم بذلك. لكن هل تامل على امراه ان تنظر الى الرجال العرايب؟ ما فيش نساء عرايب في رجال ولا ما فيش 2000 وانت بتعمل على الست من النظر اليه؟ طبعا سكت. طبعا مساله الذهاب للمصايف والا هيروح مكان بعيد ومحدش فيه هيروح يلاقي فيه حد برضه اتخطب هذا المكان. وبعدين يبقى كده ان العربيه نص الوقت بتحمل الاخوه وبعد الفجر راح المصر، هيقع في ذهن الناس المصيف اللي هو اللي يشوفوه في التلفزيون مش اللي الاخوه رايحين. خلاص يا عم ده الرجاله راحوا. انا رايي مش عارف ينفع اشتغل ولا رجاله واشوف حريم هناك هيروحوا فين؟ مفيش يعني عمل ده في المصيف روح يا ابني مزرعه روح اي حاجه. نعم تبقى مش مصر لو فاضيه خالص ما تبقاش مصر. فاضي مش مصر ايوه عرفوه ما هي ده قال خلاص اخوانا انتقل الى نظر المرأة الى الايه. قال هو المرأة مع الرجل نظر ما فوق القدرة وتحت الركبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الاتقين اعداد بالبيت الذي ارض الرسول فانه رجل اعمى وضعيف القيادة فلا يراه. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرني بالجذور بردائه وانا انظر الى الحبشة يلعبون في المسجد. ولما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من قصة العيد مضى الى الماء فذكر وانا ومعه ولاد امرأة الصدر. وكذلك نظروا النساء الى الرجال في الحج وهو يلبس الازار والرداء وقد يلبس الازار فقط. نعم فتنظر ما بين السرة والركبة عورة لكن لا تنظر دون السرة ولا فوق الركبة قال ولأنهن لو ما ولو طلعنا النظر لوجب على الرجال التجاه كما وجب على كما وجب على الايه؟ يعني لو رجل ممنوع من الظهور امام المراه نقوم بايه؟ بالكتاب لئلا ينظرنا اليه. فاما حديث الاذهان ام سلمة قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم انا وحفصه فاستاذنت اذ ام مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم استجر منهم فقلت يا رسول الله انه نظير لا يؤذي فقالت أتى عفو يا أنتما لا تبصران رواه لو قال أحمد نبهات روى حديثين عن جبين هذا الحديث والآخر إذا كان ليحتاجن مكادا فليحتجب منه كأنه أشار إلى ورد هذا الحديث ومن هذا الحديث لا نرى إلا بروايه المريعة هذا الحديث. نعم فاضطروا حديث السنة ما بين السرة والركبة عورة ما بين السرة والركبة عورة. قال ثم انتقل وطبعا العلماء يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا مثل هذه المسألة قال وهذا الظاهر المتعارف عليه بين الناس في نظر الكتاب إلى الرجال في نظر الكتاب إلى الرجال فلم يؤمر الرجال بالحجاب ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى نظر المرأة مع المرأة المرأة مع الرجل ما بين الصورة والإيه ثم قال والمرأة والمرأة مع المرأة ولو كافرة مع مسلمة نظر ما فوق الصوفة وتحت الركبة لأن النساء الكوافر كنا يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يكن يجبن ولا أمر ولا أمر بإنجابه. يبقى المرأة تنظر إلى المرأة، وقيل أن المرأة مع المرأة تنظر إلى مواضع الزنا، يعني من أعلى الصدر إلى الوجه. وهذا قول له وجه، وهذا قول له وجه، حتى لا تصف المرأة المرأة أو تصف بها تميزا. قال المرأة مع المرأة أين؟ فالاختصار ما بين المرة واللغة. قال ولو رجل مع الرجل ولو أقرب نظر ما فوق الصورة وتحت الرمل. لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ابن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة إلا من الزوج أو ابن يمين، والعورة تنقسم إلى عورة موضة وعورة غير موضة. فالعورة الموضة هي الفرجات، والدولة الموضة هي ما بين الصورة والركبة، لأن تنتخذ على الراجح هي عورة، تنتخذ على الراجح عورة. يبقى الرجل ينظر إلى الرجل ما بين الصورة والركبة. نعم. ما فوق الصورة وتحت الركبة. إلا ما بين الصورة والركبة. فذلك الخلف المشكل في النظر إليه كمرأة تغليبا لجانب الحرب. الخلف المشكل اللي كان على الشيء المشكل، لا تعرف هو راجل ولا تعرف هو امرأة، تمام؟ فهذا يغلب جانب الحرب فيعتبر كأنه امرأة فلا ينظر منه لشيء. وفي نظره أيضا لا ننظر إلا فيما أريح الله في الإنسان. أي قلت المشكل إلى رجل كنظر امرأة إليه، ونظر إلى امرأة كنظر رجل إليه. يبقى القلت ده لو نظر للمرأة كنظر الرجال، ولو نظر للرجال كنظر لإيه؟ النساء. واضح الكلام؟ ها؟ يبقى لو دخل على امرأة إيه؟ تحتجب منه، مع ممكن إنه يكون امرأة تسمح، بس برضه تغليبا لجانب الحرب. ولو دخل على رجال يرى ما بين الحرب والإنسان. قال في المقنع كيف نعلم انه انت مشرك؟ هو اخواتنا اما ان يكون رجل واما ان يكون امراه. الخنثى المشكل له امران، عضو الذكوريه وعضو الذنوب، يعني له فرج الراس وذكر الرجل. هذا حينما يثبت إما أن يغلو عليه طابع الرجولة فيثبت له لحية وشارك فهذا رجل، وإما أن يغلو عليه طابع الأنوثة كبروز الثديين والحيض فهذا امرأة. يبقى كده ما عادش مشكلة لو ظهرت عليه علامات الأنوثة هو امرأة، ولو ظهرت عليه علامات الرجولة هو إيه؟ لكن لا لحية ولا برجولة، يعني مش عارفين، لا لم تظهر له لحية ولا تبرز عليه علامات الأنوثة. هو ده بقى اللي عندنا مشكلة، اسم المشكلة حتى في الميراث ما فيش علامة ظاهرية بقى. هون لو في اسم خلصت الموت ماشي. قال خلاص. قال ويجوز النظر إلى الغلام بغير شهر، لأنه ظهر أشبه الملتحي ما لم يقف ثورانها أي الشهوة، فيحرم النظر إلى الغلام إذا كان مميزا لما فيه من الفتن. فدائما الشهوة إيه؟ سواء كان على الغلام أمرا أو لم يكن إيه؟ أمرا. قال ويحرم النظر إلى الغلام، ويجوز النظر إلى الغلام بغير الشهوة. قال ويحرم ولحكم النظر الى احد منهم، اي مما تقدم ذكرهم من ذكر وانثى وانثى غير زوجه وسريه وسريه غير زوجته وسريته شهوه او مع خوف طهرانها نصا لما فيه من الدعاء الى الاسلام. يعني ايه؟ اي يقول لك ان كل اللي فاز الفكره منه ايه؟ الزوجه والصبيه. طب ليه ما قالش انا دكتور؟ احسن لان ممكن تكون امته مزوجه. وقال سريته اي التي يتسرى بها. التي يتسرى بها. قال ولبس كنظر. ولبس كنظر. اخر كم بيسال عن الصفحه. ولبس كنظر. يعني من حرم عليه النظر حرم عليه الايه؟ ومن جاز له النظر جاز له الايه؟ يعني يجوز ان ينظر الى زواج المحارم فيجوز ان ينظر الى الايه؟ الى الى الى ان يصافح النساء زواج المحارم. يجوز ان ينظر الى زوجته فيجوز ان ايه؟ ان يلبس الزوج. يجوز ولا لا يجوز؟ قال فيحرم حيث يحرم النظر واولى اي بل اللمس اولى من الايه؟ من النظر. لانه ابلغ من النظر ولا يلزم من حل النظر حل اللمس كالشاهد ونحوه. يعني قال لك ان اللي يحرم النظر يحرم اللمس. وقد يجوز النظر ولا يجوز اللمس كالشاهد وكالطبيب وكالمخطوبه. تمام؟ يجوز النظر المخطوبه ولا يجوز الايه؟ اللمس. وطبعا اللمس ده ورد في اكثر من حديث، منهم حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمراه المبايعه قد بايعتك كلاما. وقالت ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. تقسم عائشة رضي الله عنها. وفي رواية قال إني لا أصافح النساء. خير وحي. تمام؟ إني لا أصافح النساء. وأيضا حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يؤمن أحدكم بمخيط في رأم الحديث خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر إلى الشيء. إنسان عمالين نقول ينظر بشهوة ينظر بشهوة. معنى النظر بشهوة أي إيه؟ أن يتلذذ بإيه؟ بالنظر. قال ولا يجوز النظر إلى شيء من الحرة الأجنبية قصدا في غير ما تقدم. يعني في غير ما تقدم كالمخطوبة وذوات المحال والطبيب والشهادة والعنين ها والتي لا تشبهها لا يجوز ما عدا ذلك. لا يجوز النظر إلى شيء من الحرمة الأجنبية قصدا ليخرج إذا وقع النظر إليه سهوا او فجأة. انما يقصر النظر هذا يحرم. قال واما النظر من غير قصد فليس بحرام وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الاولة لك. الاولة لك. الشيخ جاي ولا سهل ابدا الشيخ قال ما كان فجأة من غير قصد. قال ويحرم نظر شعرها أي شعر المرأة الأجنبية كسائر أجزائها. قال ولا يحرم نظر ولا مس الشعر البائس أي المنفصل من المرأة الأجنبية. فهمين معنى الكلام ده؟ إن المرأة لو حاسرة الرأس لا يجوز النظر إلى هذه الرأس وهذا الشعر. طب لو حلقت الشعر ووضع فهل يجوز النظر اليه؟ لا حرج في النظر الى المنفصل. قال ولا مس الشعر البائن كمان يجوز لك ان ايه؟ ان تمس. قال أي المنفصل من المرأة الأجنبية لزوال حرمته بالانتصار وتقدم في باب السواك. مش عارف تقدم في باب السواك. قال وصوتها انتقل لمسألة ثانية اللي هي مسألة ايه؟ عشان تعرف المصنف ان دخلت في الفقه ما سابلكش اي حاجة. جاب لك النظر وجاب لك الكلام وجاب لك اللمس يجيب لك صوت المرأة لا. طيب صوت المرأة عورة ولا ليس بعورة؟ ها؟ ايه رأيك شخصي؟ صوت المرأة عورة ولا ليس بعورة؟ ها؟ تمام. طبعا انت بتتكلم صوت المرأة في حضور الرجال الأجانب. هذا التفصيل. نعم تمام تمام تمام يبقى طيب تعال نشوف المصنف قال ايه بقى على صوت المرأة بعد قول السيد بقى ثلاث أقوال لأهل العلم. قال وصوتها أي أجنبية ليس بعورة. قال في الفروع وغيرها على الأصح ويحرم التلذذ بسماع ولو كان بقراءة خشية الفتن وتقدم في الصلاة. قال وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي. وقال في رواية مهنة ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها إذا كانت في قراءتها إذا قرأت بالليل. هنا العلماء كما ذكر خنش خير الخلاف بين أهل العلم في صوت المرأة. وطبعا صوت المرأة على الراجح ليس بعورة. صوت المرأة على الراجح ليس بعورة. ووردت في ذلك أدلة كثيرة. منها على سبيل المثال قول الله عز وجل لما خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الأخبار من غير خضوع بالقول. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. والآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وجل أحاديث الصحابة من الصحابيات وهن يخاطبن الرجال. ومنه حديث فاطمة لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فهذه فاطمة تخاطب من؟ أنس بن مالك. وغيرها من الأدلة الكثيرة. هذا القول هو الراجح كما ذكر المصنف رحمه الله إن يعني آمنة الفتنة أو ترقيق الصوت أو غير ذلك. وده أخوانا إحنا لما كان اعتراض مشايخنا على مش عارف إحنا شوف الخط المحامي كتير مش عارف إنه اللي بيرن الله كنا بنقول ايه؟ اعتراض مشايخنا حفظهم الله على ظهور المرأة على الفضائيات يعني في قناة الحافظ بنا ما كانش عشان صوت المرأة لما كان عشان ايه؟ ظهور المرأة. وإلا مثلا ففي بعض القنوات بتعرض برامج للنساء كقناة الخليجية مثلا بتعرض برنامج للنساء بدون ظهور المرأة المرأة تتكلم المرأة مع النساء وتستضيف النساء وخير ذلك بدون أن تظهر المرأة. فأما الاعتراض فكان على ظهور المرأة وخصوصا المنتقبات كمان. وده اخوانا وده الاصل اذا حضرت المرأة في جامعة فهي مأمورة بخفض الصوت. اذا كانت المرأة في جامعة من الايه من الرجال كمسألة التسبيح في الصلاة وكمسألة خفض الصوت بالتلبية بالنسبة لمن للنساء فالمرأة مأمورة بخفض ايه صوتها في التلبية وحينما تلبي في الحج تلبي بصوت يعني منخفض تسمع نفسها. طيب نستأذنك 5 دقائق شحالي انت هتنهي المغرب ولا توصل بعد المغرب؟ هتنهي المغرب؟ انا بحسبك هتوصل يعني انت بشاركك في الاجر. طيب خلاص احنا نكمل بس الصفحتين بتوع الله. قال ويحرم النظر مع شهوة تخمير وسحاب ودابة يشتهيها ولا يعف عنها. قال هو ابن عقيل وهو ظاهر كلام غيره وكذا الخلوة به الخلوة بها أي بدابة يشتهيها ولا يعف عنها لخوف الفتنة. تمام؟ كان في شاب يشتهي دابة من الدواب فيحرم عليه أن يخلو بها أو أن ينظر إليها بشهر. هيضرب أمثلة دلوقتي انتم تضحكوا. تمام؟ كمثلا ان امرأة تشتهي قرد او قرد يشتهي المرأة فيحرم على القرد او على المرأة ان تخلو بالقرد. هيأتي الكلام في المصنف. او رجل يشتهي قردة مثلا او غير ذلك فهذا يحرم عليه ان يخلو بها اي دابة. قال وتحرم الخلوة لغير محرم على الكل اي كل من تقدم مطلقه اي مع شهوة او بدونها لحديث ابن عباس مرفوعا لا يخلون رجل امرأة الا مع ذي محرم كخلوته اي رجل باجنبية ولو كانت رقاء فاكثر فيحرم خلوة رجل اجنبي بعدد من النساء وخلوة رجال اجانب بها اي بامرأة بعموم ما تبع. بجماعة اخواننا مدرسين التاريخ والفيزياء والثانوي اللي بيقول لك بيدرس مجموعة بنات بيقول له لا يجوز لا يجوز كل النساء اصل مش باخذوا من امرأة واحدة على قول لا يجوز ان ياخذوا رجل بأكثر من امرأة ولا ان تاخذوا امرأة بأكثر من رجل موظفة في وسط 5 موظفين رجال لا يجوز في امرأة واحدة هذه خلوة. قال وتحرم الخلوة بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه إلى القرد. ذكر ابن عقيل وابن الجوزي والشيخ تقي الدين لخوف الفتنة. يبقى لا تخلو المرأة بالإيه؟ بالقرد. نعم. قال الشيخ رحمه الله قال والخلوة وقال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام والخلوة بأمر حسن ومضاجعته كامرأة أي فتحرم لخوف الفتنة ولو لمصلحة تعليم وتأديب والمقر مولاه بضم الميم وفتح الواو. قال عند من يعاشره كذلك يعني الذي يقر من يرى من يجلس ويضايق ويضاجع هذا الشاب فهو معه. قال أي مع الخلوة أو المضاجعة ملعون ديوث ومن عرف بمحبتهم ومعاشرة بينهم منع من تعليمهم سدا للباب. قال أحمد لرجل معه غلام جميل هو ابن أخته الذي أرى لك ألا يمشي معك في طريق. ابنه مشى معاه طول كويس والجميل قال ما تمشيش معاه في الشارع. قال ابن الجوزي كان السلف يقولون في الأمرض هو أشد فتنة من العذارى فإطلاق البصر من أعظم الفتن. وذكر كلام لأهل العلم في الأمرض ثم انتقل أحمد فقال صفحة 270 وكره الإمام أحمد مصافحة النساء وشدد أيضا حتى للمحرم وجوز الوالد قال في الفروع ويتوجه ومحرم. يعني قال لك ما يستطيعش حتى المحارم خشية الله الوقوع في الفتنة أو الشهوة وجوز أخذ يد عجوز وفي الرعاية وشوهات. ولا بأس للقارن من السفر بتقويل زواج المحارم إذا لم يخف على نفسه نص عليه. وأيضا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقبل فاطمة قال لكن لا يفعله على الفم أبدا الجبهة والرأس أن يقبل الجبهة والرأس ولا يقبل الفم. قال فيمن تضع يدها على بطن رجل لا تحل له قال لا ينبغي إلا لضرورة. ونقل المروزي تضع يدها على صدره قال ضرورة أي لضرورة. ثم انتقل إلى المسألة الأخيرة في النظر قال ولكل واحد من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى الفرق وذكر الأدلة. لكن رد على حديث وقال فجاز النظر إليه كبقية البدن يتكلم عن الفرج. قال والسنة أن لا ينظر كل منهما إلى فرج الآخر. وروى حديث ضعيف لم يثبت. قالت عائشة ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وقالت ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ورد في الصحيحين خلاف ذلك أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إلى رجله تختلف أيديهما في الإناء تختلف أيديهما في الإناء. قال ويجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده. ويكره النظر إلى حال الصمت وكذا السيد مع أمته المباحة. قال ولا ينظر السيد من الأمة المشتركة عورتها فظاهر أنه ينظر مع ذاها كالمزوجة. ويأمر أن تتزين امرأة لمحرم وليهما لغير السيد والزوج. وله أن يتبين النظر إلى أمته المزوجة والوثنية والمنوزية إلى ما فوق الصبع وتحت الركن. وذكر حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه. قال في الترغيب وغيره ويكره النظر إلى عورة نفسه إلى حاله. قلت لعل المراد حيث أبيح كشفها وإلا حرم لأنه استدامة للكشف المحرم كما يدل عليه كلامهم في ستر العورة. لا ليس هناك حديث مراد منه لا الحديث ما كانت حديث لا الفرق ولا الحديث لا من سأل عن الحديث إلا أن تعبت تحاول الله كلام كله كلام بالإشارة. طيب نخلص احنا دخلنا على وقت الشيخ علي بس بقي عندنا صفحة لأن الوثنية لا يجوز لها وقت الأموال. ماشي عشان فينا عندك ما يمنع مش في الكلام بالنص لا لا من الأسلام حسب الخط قبلك وذلك أول واحد لك سلف نرضى ورشة الحسن الحسن. قال ويقرأ نوت رجلين أو امرأتين أو مراهقين وفي الرعاية مميزين متجردين تحت ثوب واحد أو تحت لحال واحد. قال في الآداب ذكره بالمستوى طبعا يستثنى ذلك الزوج والجهد والزوج. قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الرجل الرجل في زوج واحد والمرأة في المرأة. قال لتستوى المال لم يكن بينهما الزوج فلا يكره لو مرأة تحت زوج واحد أو لحافظ واحد هو مفروض قوله فيما سبق متجردين. قال وإن كان أحدهما ذكر ولا زوج وزيد والآخر أنثى أو كان رجل مع أمرا حرم لو مرأة تحت زوج واحد أو لحافظ واحد لما لا يأتي في الحكم. قالوا إذا بلغ الإخوة عشر سنوات الإخوة قالوا إذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكورا إذا أو إناثا أو إناثا وذكورا فرق وليوم بينهم في المضاجع فجعل كل واحد منهم فراشا واحدا ويقول سنة وحدهم بينهم في المضاجع أي أي كان تناولون متجربين كما في المستوى قال في الأدب القوة وهذا الله أعلم على رواية وأخطر على المنصر واختار الخمس والخمس عندنا وجود تفصيل بينات السبع الاكثر وان له عوره يجب تفصيلها كده كل سريع النهارده في المساله المولدات عشان كده كده لا تفصيل بينات السبع ولا بينات عشان الشيء تعالى يجب تفصيل بينات السبع نعم كنا خدنا في الدرس الماضي في الشيء بس سمع نقطه هنا الدكتور لما احد يقول ما هو الدليل على ان النظر يكون الى مجال الغالبة وما هو الدليل على حكم النظر الى اطراف الوقت وهي فرصة الانتهاء الدليل الآية وللذين يشاهدون الا ما ظهر منه لانه قد قال والذين يشاهدون الا ببعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أنا إلى النبي مولد